بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وما وري عنهما من

أن سلام عليكم. يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم حتى إذا الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنهم كانوا فأنجيناه والذين معه برحمة

ربنا أفأمن أهل

قال لن تستطيع يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وألقى الأيوان

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم سنزيد المحسنين وبلوناهم بالحسنات

ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي So والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم Ooh.